ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ابتداء أحب أن أنبه على الإخوان أو أنصح لهم بما يكون فيه تذكرة بأمر يمكن أن يعود عليهم بالأجر وإن كان فيه من العمل بسيط، وهو أنه من الهدي فيما يتعلق بحلق العلم هو أن يتحلق الناس حول المتحدث. بعض الإخوان بيتكئوا على الحوائط في مؤخرة المسجد بغير عذر أحسب، أو يعني من باب الاستراحة في الجلسة، ويفوتهم بذلك موافقة السنة، يفوت كثير منهم بذلك موافقة السنة. فمسألة الجلوس في آخر المسجد والاتكاء أو يعني تمدد الظهر أو ما شابه، ده خلاف الهدي فيما يتعلق بحلق العلم. فالهدي في أن الصحابة رضي الله عليهم كانوا يلتفون حول المتحدث. فأنا أنصح الإخوان جزاهم الله خيرا من باب الدل على الخير، يعني إنه مسألة الجلوس في مؤخرات المسجد أو في على الجدران والحوائط ويعني بما في مسافة بينهم وبين الحلقة، أن هذا خلاف الهدي. ثم وقف بنا الكلام فيما يتعلق ببيان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. عند قوله في الكتاب أخنع يعني أوضع، هذا هو معنى أخنع، فيفيد ما ذكرنا. أخنع بمعنى أوضع، يعني أوضع الأسماء وأحقرها عند الله عز وجل لصاحبها ولمن تسمى بها يوم القيامة. فيفيد ما ذكرنا في معنى أغيض، أنه يكون حقيرا بغيضا عند الله، أنه يكون حقيرا بغيضا عند الله. وقلت أن هذا من باب المجازاة بنقيض القصد، أن الذي يتسمى بمثل هذه الأسماء إنما يرجو بهذه الأسماء التعالي على الخلق، وأن ينظر له بنظرة العلو، وأن يترتب له من المفخرة على الخلق ما يريده هو، فيكون الجزاء من جنس العمل. وأراد العلو بغير سبيل العلو، وأراد الكبر، وأراد التعاظم، فيكون ذلك سبب الوضع والذل والاسترزال يوم القيامة. ومعنى أغيض أنه يكون حقيرا بغيضا عند الله، وفيه التحذير من كل ما فيه تعاظم، فيه التحذير من كل ما فيه تعاظم. دي مسألة مهمة بالنسبة لك، إذا كان الباب يتعلق على مسألة متعلقة بالتسمية، فكل وصف يخلعه العبد عن نفسه حتى وإن لم يكن اسم له، أو كل صفة أو كل مقام يرجوه لنفسه بما يقتضي التعاظم، فهذا مما ينبغي أن يحذر منه، لأنه الأصل في العبد أن يكون متواضعا، المؤمن، العبد المؤمن، ولم يكن هناك متواضعا أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علو شرفه صلى الله عليه وسلم. فليس في الخلق أرفع مقاما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يجره ذلك الى التعاظم على من حوله، الى التعاظم على من حوله، بل ان مقتضيات سيرته صلى الله عليه وسلم تدل على تمام تواضعه. تمام تواضع. مرت عليه امرأة فقالت: ما لك تجلس كما يجلس العبد؟ فقال: انما انا عبد، اجلس كما يجلس العبد واكل كما اكل العبد. وتسابق هو اعرابي، فسبقت دبة الاعرابي دبة النبي صلى الله عليه وسلم القصواء، فاشتد ذلك على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يسابق الاعرابي بدبته دبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنهم لا يريدون لاحد ان يرتفع شأنه حتى ولو في مسارعة الدب عن شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما طار طير وارتفع الا كما طار وقع. انه حق، انه كان حق على الله انه ما ارتفع شيء الا وضعه، ما ارتفع شيء الا وضعه. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، من تواضعه. وكان يباسط القول مع اصحابه، كان يباسط القول مع اصحابه. ففي الحديث ان امرأة جاءت فقالت: يا رسول الله، او يدخل الجنة عجوز؟ قال: لا يدخل الجنة عجوز. فلما ارادت المرأة ان تتولى وهي حزينة، فقال: لان الله عز وجل يبدل الخلق غير الخلق. وكان من مزاحه صلى الله عليه وسلم، وكان من مزاحه صلى الله عليه وسلم، الى غير هذا مما هو في سيرته وشمائله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم من ايضا من مقتضيات سيرته في معيشته صلى الله عليه وسلم انه كان يحيا حياة الفقراء المساكين المعدمين، وليس حياة المساكين الذين يجدوا. فالمسكين المسكين هو من يجد لكنه لا يكفيه. فالله عز وجل وصف اصحاب السفينة، وصف اصحاب السفينة في القرآن بانهم مساكين، فقال: واما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فممكن رجل يكون عنده تاكس، لكن اللي بيجي من التاكس ده ما بيقضيهوش، والتاكس 28-30 ألف جنيه، مع انه ذلك مسكين. لكن الفقير هو ما لا يملك، عندوش اصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيى حياة الفقراء، حياة المساكين، بل حياة الفقراء المعدمين. فكان ينام على حصير صلى الله عليه وسلم حتى اثر في جنبه. فدخل عليه عمر فقال: يا رسول الله، حتى هل اتخذت وسادة حتى لا تؤثر الحصير في جنبك؟ فأنكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال: أنت في هذا يا ابن الخطاب، مالي والدنيا إن أنا فيها إلا كمسافر أو عابر سبيل، مر بشجرة فاستظل بظلها ثم تركها ورحل. الدنيا كلها بالنسبة له كشجرة استظل بظلها. لا يبالي المسافر إذا استظل بظل الشجرة أن يكون هذه الشجرة تحتها منمق أو نظيف، أو لأنه هيقعد دقيقتين ويمشي، فلا يبالي ما فيه من تراب وأوراق وشوك وأوراق شجر وما شابه، فلم يكن يبالي. وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يشبع من خبز حنطة 3 أيام متواصلات. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع 3 أيام متواصلات من خبز حنطة. وخبز الحنطة هو الخبز الذي كان يوضع عليه بعض الحلبة الحنطة ليكون انعم من خبز الشعير، لان خبز الشعير خشن، لانهم كانوا لا يستطيعون يعني طحنه الا عند درجة معينة، لانهم كانوا يطحنون بالرحى، والرحى لها قضبان من الحجر، فلا تحسن الطحين الا عند درجة معينة، بعد كده خلاص ما يطحنش، فلما يتعجن يبقى ايه خشن. فكان يضيف عليه طحين الحلبة، لان الحلبة بتتنعم اكتر، اللي هو الحنطة يعني، ليكون ايه اكثر نعومة. فهذا ما شبع منه صلى الله عليه وسلم 3 ايام. وكما في الحديث كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار للطبخ، نار للطبخ. فهشام بن عروة بيقول لها: يا خالة عروة، فما كنتم تطعمون، او ما كان زادكم في ذلك؟ قالت: الاسود الماء والايه والتمر، او التمر والماء، الا انه كان لنا جيران عندهم منائح، والمنائح هي الانعام ذات اللبن، ذات الدروع المملوءة او التي تحلب، فكانوا يهدون لنا من لبنها فنشرب منه. ده كان يعني لما يكون ايه المسألة فيها ده شيء من البر. هذه كانت حياته صلى الله عليه وسلم. والله الذي لا اله الا هو، لو حيا احدنا، وانا اول يعني هذا الكلام علي، لو حيا احدنا هذه الحياة 2 أو 3 أو 4 لاشتكى الى الله عز وجل مر الشكوى، لاشتكى الى الله عز وجل مر الشكوى. وما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ابدا، لا مر الشكوى ولا طيب الشكوى، بل كان يقول كما ثبت في صحيح مسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوت. وفي لفظ البخاري: اللهم اجعل رزق آل محمد كفاف. هذه كانت حياته صلى الله عليه وسلم. فهو قد نبذ في مسلكه صلى الله عليه وسلم كل مقتضى يقتضي التعاظم، ده بخلاف حالنا. انت ممكن تفعل من المقتضيات ما يقتضي التعاظم، زي اللي بيختار دبة معينة ليتعاظم بها على الاخرين، وثياب معينة، قميص معين ليتعاظم بها على الاخرين، دون ان يقول، يعني دون ان يسمي نفسه شاه انشاء او ملك الاملاك، او يقتضي نفسه من الوصف في العلم والفضل والمكانة ليتميز على الاخرين بما فيه تعاظم. ولذلك يقول: وهذا فيه من التحذير من التعاظم، فامر التعاظم هذا مجلبة للشر يوم القيامة، مجلبة للشر. كل متعاظم في الدنيا يزله الله عز وجل في الاخرة. ولذلك اعظم من يزل يوم القيامة الملوك والجبابرة الظالمون الذين تعاطوا في الدنيا كل اسباب التعاظم. اعظم من يزل في الاخرة الملوك والجبابرة المتعاظمون في الدنيا. لماذا؟ لانهم نالوا كل اسباب التعاظم في الدنيا، مواكب واسماء وشخوص وقصور ومتاحف وملابس وهيبات وفخامات وهيئات كل اسباب التعاظم، حتى المسميات، حتى المراكب، حتى كل مقتضيات التعاظم تعاطوها في الدنيا فتجرعوها في الآخرة ذلا. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. وفي الحديث: من تواضع لله رفع، لأن الرفع بيد الله، وكما جاء في كلام السلف: من ابتغى العزة عند غير الله أذله الله، من ابتغى العزة عند غير الله أذله الله، حتى وإن كان يلبس ثياب الأعزاء حينا ما، إلا أنه لا بد أن يتجرع كأس الذل في الدنيا، ثم له في الآخرة عذاب مهين. والعذاب المهين عذاب له صفتين: أنه عذاب فيؤلم، ومهين من الإهانة. فالعذاب وصف في القرآن بأكثر من وصف، منه عذاب أليم وعذاب شديد وعذاب مهين. فالشديد الذي يبلغ في الألم منتهى، والعظيم كبير الحجم والكثرة، يمر من وادي إلى وادي، من وادي في العذاب إلى وادي. والمهين عذاب فيه احتقار وذل وإهانة، كما في الحديث أن إبراهيم يوم القيامة يسأل الله الشفاعة في أبيه، فيقول الله تعالى: إني قضيت قضاء لا يرد، إني حرمت الجنة على المشركين. فيقول: ولكن أبي يا ربي. فحتى يوسيه في أبيه ولا يكون إلا ما قضى الله عز وجل، فيأمر بآذر فيمسخ زيخا، ثم يلطخ في قيح جهنم، ثم يحمل من قدميه ورجليه ويلقى في جهنم والعياذ بالله. فقالوا شبه أهل العلم، قالوا: وفي ذلك أن تستقذر نفس إبراهيم أباه قبل أن يلقى في النار، عذاب مهين، إنه لما يشوفوا على الصورة دي لا تأخذوا الشفقة بأبيه، لكن يبقى فيه الاستقذار، إن يبقى منظره مفزع، فتقزز منه واستقذره، فإذا ألقي في النار لا تأخذه شفقة بذلك. وفيه التحذير في كل ما فيه تعاظم، فلا بد لكل عاقل ألا يتعاظم على أحد. ومن البلايا التي ابتلي بها المسلمون التعاظم من طرف خفي. تجد المسلمون في بيوتهم، صارت بيوتهم إلا من رحم الله بيوت جاهلين، لا يفرق فيها إلا مجرد الناس المسلمين اللي هم ساكنين فيها، لكن على الجدران تجد التصاوير التي قد تكون ممنوعة، وتجد التشكيلات والتزيينات والزخرفات التي قد غلى ثمنها، والتي لا تتخذ إلا في بيوت المترفين من أهل الجهل، وتجد الفرش الوسيرة التي غلى ثمنها، وتجد برضو الأساس الذي قد غلى ثمنه، لا لشيء إلا حتى يقال إذا دخل بيته إنه يعني بيت عظيم، وبيت يعني فيه من الطرف ما فيه، وفيه من الوثارة ما فيه، وفيه من كذا. ولعل هذا الأمر، نعوذ بالله من الخذلان، لعل هذا الأمر مما يعني يضيع على الناس أجر دون أن يدروا. أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا، لأنه كل أمر يزداد عن حد المصلحة أنت مسؤول عنه، كل أمر يزداد عن حد المصلحة أنت مسؤول عنه. أذن الله لك في أن تنفق وأن تأكل وتشرب، لكن دون إسراف. والذين أسرفوا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام. وإحنا قلنا أن القوام هو المستقيم، وقلنا حده مش حدوده، حده حدوده ما نقدرش نضبطها لان تختلف من واحد الى اخر، لكن حده تحقيق المصلحة. البس من الثياب ما تحقق به مصلحة ستر العورة والوجاهة دون كبر وتعاظم، ونم على الثياب ونم على الفرش التي يتحقق بها مصلحة راحة البدن واطمئنان النفس دون ألم، لكن دون ايه تعاظم وتفاخر. وكل في الإناء الذي تستريح إليه نفسك وتطمئن إليه عينك ويكون نظيفا، لكن دون تفاخر وتعاظم. وهكذا واركب المركبة التي تنصلح بها ينصلح بها شأنك وتقتضي بها وتقضى بها مصالحك وتنتقل بها من مكان إلى مكان وتقضي بها برضو من الوجاهة المطلوبة دون تفاخر وتعاظم. لكن إذا ازداد الأمر عن ذلك دخل عن إيه؟ خرج عن حد القوام، إما قل فهو إيه؟ اقتار، وإما زاد فهو إسراف. مفهوم؟ في واحد مثلا ممكن يدهم الحيطان بالآلاف الجنيهات بعد حد المصلحة، وممكن يعمل النوافذ بآلاف الجنيهات بعد حد المصلحة، وممكن الأرض يفرشها بآلاف الجنيهات من الفرش بعد حد المصلحة، وتتحقق نفس المصلحة يمكن بمعشار هذا الثمن. ولكن الزيادة دي زيادة ايه؟ تفاخر وتعاظم. قد يقول انا لا اقصد بها التفاخر. نعم انت قد تقصد لا تقصد، لكن وقع ذلك في الحال. ولا شك ان الحديث لم يعني الذين قصروا التفاخر بمن تسمى بملك الاملاك، انما الوعيد لاحق بكل من تسمى بذلك وان لم يقصد التعاظم. افهم، الوعيد لاحق بكل من تسمى بذلك وان لم يقصد، فان قصد فذلك اسم بعد اثم، فذلك اسم بعد ايه؟ بعد اثم. وفيه التحذير من كل ما فيه تعاظم. فدي مسألة يا اخوان ينتبه اليها وينظر فيه، حتى في يعني طعامك الذي تأكله، حتى في انائك الذي تشرب فيه، حتى في نعلك. واحد يقول يعني هو الثياب الحسن والنعل الحسن محرام؟ لا، انا اقول بما تنقضي به المصلحة دون أن يكون فيه تعاظم. فإذا انتقل من حد المصلحة إلى ولو شعرة بما فيه تعاظم أو تفاخر، كما يقال قائل يعني مش أي حد ومش زي ومش أي والعبارات التي هي من كلام أهل الجهل ولا يقولها موحد يرجو من الله الثواب ويخشى من الله العقاب. وفيه التحذير من كل ما فيه تعاظم، كما أخرج أبو داود عن أبي مجلس قال خرج معاوية رضي الله عنه على الزبير وابن عامر، على ابن الزبير وابن عامر، فقام ابن عامر وجلس الزبير، فقال معاوية لابن عامر اجلس، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يتمثل له رجل قياما فليتبوأ مقعده من النار. من أحب أن يتمثل له الرجال قياما أو الناس في بعض الألفاظ قياما فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث أخرجه الترمذي ايضا وقال حسن. وهذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف. اورده الالباني في السلسلة الضعيفة برقم 346، وذكر ان فيه اضطراب، فقال ضعيف وفي اسناده اضطراب وضعف وجهالة، وضعفه بابي مرزوق واضطراب فيه، فمر يرويه عن ابي العنبس، عن ابي العدبس، عن أبي إمامة كما عند أبي داود وأحمد، ومرة أخرى يقول عن أبي وائل عن أبي إمامة كما عند ابن ماجة. وتعقب الحافظ المنذري في تحسين إسناده في الترقيب في الترغيب، يعني الألباني تعقب المنذري في تحسين إسناده في الترغيب، والحق أن الحديث ضعيف وعلته ممن دون أبي غالب كما سبق، لكن الحديث معناه صحيح، يعني القضية التي يعنيها الحديث صحيحة، فيها نصوص أخرى سنذكرها. فالحديث أورده الشارح يريد أن يدلل على أن الشرع نهى عن كل مقتضى يقتضي التعاظم أو كل أمر يقتضي التعاظم، ثم ساق حديث معاوية خروجه يعني في أنه لما قام له ابن عامر فقال لا تفعل، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، من باب إيه؟ من باب ان هو اراد تعظيم الناس له، اذا هو امر اقتضى ايه؟ تعاظم. واضح؟ لكن هناك احاديث صحيحة في هذه المسألة، هناك حديث اخرجه البخاري في الادب المفرد واخرجه الترمذي وصححه والضياء المقدسي في الاحاديث المختارة واحمد ايضا في المسند وسند صحيح على شرط مسلم هذا الحديث عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال ما كان شخص في الدنيا أحب إليه رؤية من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان شخص في الدنيا أحب إليهم رؤية من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك وكانوا لا يقومون لا يقوم ما فيش واحد أحب إليه رؤيته منه صلى الله عليه وسلم يعني كانوا يتهللوا استبشارا برؤيته صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يكونوا ليقوموا له لماذا؟ لعلمهم بكراهيته إذن كان هذا مما يكرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن هذا يشهد لإيه؟ لمعنى هذا الحديث أن هذا مما يكره قيام الرجل قيام الرجال للناس أو قيام هذا مما إيه؟ مما يكره يعني ينبغي أن تكرهه ومما ينبغي أن لا تطلبه لكن هل القيام في حد ذاته حرام؟ حرام إذا طلبه الطالب فاستجاب له لأنه إعانة على منكر وهو إيه؟ إعانة على أمر يقتضي التعاظم يعني لو قال له قيام جلوس فده إيه؟ ممنوع شرعا فإذا قال القائل هذا من باب الأدب والاحترام نقول هذا يفعله الفاعل دون إيه؟ أن يطلب منه ودون أن إيه؟ أن تشرئب النفوس إليه وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى سعد بن زرارة مصابا فقال قوموا إلى سيدكم فأقامهم ليأخذوه لمكانته ولما أصابه لأنه كان جريحا أتى على دب فكان القيام من باب المعاونة له ولم يكن القيام من باب التشريف والتعظيم واضح؟ أيضا من الأحاديث التي في هذه المسألة وهي مسألة القيام حديث أخرجه مسلم كتاب الصلاة باب ائتمام المأموم بالإمام من حديث أبي الزبير عن جابر أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب ائتمام المأموم بالإمام من حديث أبي الزبير حديث مشهور عن جابر قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس التكبير وأبو بكر يسمع الناس التكبير فالتفت إلينا فرآنا قياما فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا كانوا في الصلاة فصلينا بصلاته قعودا وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ الصلاة ماذا؟ قاعدا ابتدأ الصلاة قاعدا واضح هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ الصلاة قاعدا حديث فليتبوأ مقعده من الناس من النار ذا بعضهم إلى تصحيح منهم الأرناؤوط في تخريج الحديث لفتح المجيد ومنهم الأرناؤوط أيضا في جامع الأصول لكن الصحيح الحديث ضعيف لا لا نعم أنا حديث لا يا أخي ده مش حديث ده هو خرج علينا متكئا على عصا فقمنا إليه فقال لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعض رواه داود لا ده الأول اللي هو في ضعف هما الاثنين ضعاف حديث أبي داود الأول عن أبي مجلس ده في الضعيف اللي هو في الشرح اللي أنا قلته وحديث أبي داود اللي هو في كتاب الأدب أيضا ضعيف ده اللي مختلف فيه اللي الكلام اللي أنا قلته مش في الحديث ده كلام اللي قلته في حديث أبي مجلس قلنا أن المسألة فيها حديث آخر فيها حديث آخر وهو حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ الصلاة قاعدا فلما وقفوا وراءه فأشار إليهم فصلينا بصلاته قعودا فلما سلم قال إن كنتم آنفا لتفعلن فعل فارس والروم لتفعلن فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود يقومون على ملوكهم وهم قعود وده شاهد لحديث أبي داود لا تقوم كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا فلا تفعلوا ائتموا بأئمتكم فإذا صلوا قياما فصلوا قياما أجمعون وإذا صلوا قعودا فصلوا قعودا أجمعون واضح؟ الحديث ده هو في مسألتين المسألة الأولى ده بإجمال طبعا لأنه في مسائل أكثر من كده بس ده كنه في الشرح مش دمتكم المسألة الأولى وهي مسألة ائتمام القاعد بالقائم والقائم بالقاعد إذا ابتدأ الإمام قاعدا يلزم المأموم أن يصلي قاعدا ده بالمنطوق وإذا صلى قاعدا صلى قاعدا أما إذا صلى الإمام واقفا فعرض له عارض فجلس فللمأموم أن يقوم أو يجلس لأنه يعتبر مؤتم بإمامه صلى قائما فصلى قائما مفهوم؟ إذا صلى الإمام قائما فالمأموم يصلي قائما، فإذا عرض الإمام عارض فجلس يعني بعد شوية وإيه جلس ما قدرش يكمل، فالمأموم أن يقوم أو أن يجلس. أما إذا ابتدأ الإمام جالسا، لأنه لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستطيع أن يقوم فصلى جالسا، فلما وقفوا ظنا منهم أن المأموم لا يجلس فأشار إليهم ثم علمهم فقال لهم إذا صلى قاعدا صلى قائما فصلوا قياما أجمعون، وإذا صلوا وإذا صلى قاعدا فصلوا. هذه مسألة. والمسألة الثانية هو ذم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم الناس على الأئمة الذين ابتدأوا الصلاة قياما بأن هذا فعل الأعاجم المذموم حالهم، إن كنتم آنفا لتفعلن فعل فارس والروم. وقوم فارس والروم أفعالهم عند النبي صلى الله عليه وسلم مذمومة إلا ما كان منها في العادة لا تمس حلالا أو حرام، كلهم بيأكلوا بيشربوا بيناموا، لكن ممكن يكون في مأكلهم حرام ومشاربهم حرام، واضح؟ فكانوا من مسالكهم إذا جلس الملوك لا يجلسوا إيه؟ لا يجلسوا الناس في حضرتهم بل يظلوا قياما، يعني لا يجلسون في إيه؟ في مجلس الملوك. فخشي النبي صلى الله عليه وسلم من هذا من مجرد المشابهة، بالرغم من أنهم في صلاة وبالرغم من أن قيامهم هذا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من مقتضيات مقام الصلاة، لأن الصلاة القيام ركن من أركان الصلاة، فشبه أن قيامهم هذا في حال جلوسه صلى الله عليه وسلم خاشية أن يشبه حال المذموم حالهم، أن يشبه حال المذموم حالهم وهم من الملوك الظلمة والكفرة فارس والروم، مفهوم؟ فده أنشأ عندنا مسألة، وهي إن ده لأنه مقام يقتضي التعاظم، إنه لما يصحش تجلس ولا واقف، ما يصحش معذرة تجلس وانا جالس، المفروض ما انت شفتني بخلاص انك واقف. وده بيحدث يكون مثلا في قيادات الشرطة وقيادات الجيش والرتب، مش ممكن يكون رتبة اعلى وانت تبقى قاعد قدامه، لازم تقف من مقتضيات التعاظم، بل ممكن يكون عسكري اقدم منك لمجرد انه اقدم منك ولا معرفش، يعني حسب الاوضاع اللي موجودة. فده لانه ايه؟ تربوا على التعاظم وان انت لا يجوز لك، فهذا تشبه بالايه؟ بالذي بحال الذين يذموا حالهم، وليس تشبه بالمسلمين ولا بالمؤمنين، انما حال المؤمنين ايه؟ ان يجلسوا في من جلس فيهم كبراؤهم، ويجلسوا بما يريحهم، الا انهم لا يعني لا يتطولون على ولمجلسهم هيئة وادب واحترام والى اخره، لكن ليس فيه ما يقتضي التعاظم، ليس فيه ما يقتضي التعاظم. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم واشار اليهم في الصلاة، وفيه دليل على انه يجوز الاشارة لمقتضى الصلاة ولما يترتب عليه المصلحة في الصلاة، وان كان هذا حركة زائدة عما من حركة عن حركات الصلاة لما يترتب عليه من ايه؟ من مصلحة في الصلاة، فاشار اليهم. وكما في حديث الحسن انه كان يعلو ظهره اذا سجد، فاذا ارادوا اخذه اشار اليهم ان اتركوه وهو في الصلاة صلى الله عليه وسلم. فهذه المسألة وهي مسألة القيام الأصل فيها الكراهية ولا تفعل بطلب، وأن من طلبها لا يفعل له إلا إذا كان مخافة السلطان أو مخافة البطش، يبقى ده باب الضرورة. يعني واحد في مدرسة والأستاذ بيقول له قيام وهو مش عايز يقوم، وبعدين لو ما قاملوش يضربه ويمده على رجليه يقوم له، وهو في نيته إنه إيه؟ من باب دفع المفسدة مثلا، أو في المحكمة لو ما قمتش يحبسوك في القفص، يبقى إيه؟ من باب الضرورة. لكن إذا كان عندك وسع يبقى لا تفعل، كما عندك وسع فلا ايه؟ فلا تفعل، فهم؟ طيب هل هذا يعني ان القيام منك احتراما وتأدبا حرام؟ اذا لم يكن هذا من باب الطلب منه، واذا كان من باب علمك انه انه يعني يطلب ذلك ويرجوه فلا تفعله، اما اذا فعلته من عندك وانت تعلم انه لا يطلب ذلك او لا تعلم ولم يطالبك به وينبه عليك فيه ففعلت تأدبا ولا بأس، لأنه من أمور العادة، لا إيه؟ لا بأس، مفهوم؟ المنهي عنه أن يجلس وتظل قائما، أن إيه؟ أن يجلس وتظل، أقعد يقول لك لا ما ينصحش أقعد وأنت حضرتك قاعد، لا، هو ده اللي إيه؟ إن كنتم لتفعلون فعل فارس والروم، لكن كون إن أنا مثلا الراجل جاي فأنا بقوم أسلم عليه عشان هو كبير في السن، أو رجل مسن وأنا بحترم الكبير، يوم يقول لي انت بتقول له لا يا شيخ، لا ده ده ايه من الادب ومن الفضل. لكن لو انا بقول لي قوم ما قوملوش من باب ايه؟ ان ارد في نفسه طلبا هو مكروه. واضح عشان الناس تفرقوا. لكن لما يجي يقعد الراجل المسن او الكبير او حتى المعظم او المبجل فينا او المحترم فينا انا اظل واقفا؟ لا. مفهوم؟ الا اذا اقتضى الامر ان اقف للامر وليس له. مفهوم؟ طبعا كل الكلام ده هو في دائرة ايه؟ التحذير من كل ما فيه تعاظم. التحذير من كل ما فيه تعاظم. واحد يقول طب انا بربي ابني وبعوده لما يصحى من النوم الصبح يسلم علي ويبوس ايديا من باب انه يتربى وهو صغير على احترام الوالدين، وان يلقي السلام علي وان هو كده يكلمني بادب واحترام، هل ده فيه تعاظم؟ نقول لا. ما لم يكون ذلك ببعثه كبر نفسك. اما اذا كان ذلك مبعثه تربية الولد وتنشئته على احترام الوالد وترسيب معنى عظيم في النفس وهو بر الوالدين واحترام شأنهما، فهذا من الصنيع الذي نحمله. بمعنى ان انت بيبقى المقصد منه هو ايه؟ وهذا يكون من الوالد والوالدة. يعني مثلا الام تقول لابنها الصغير قبل يد ابيك، والاب يقول لابنه الصغير قبل يد امك، من باب ان تقبيل اليد ده رمز من الرموز النفسية الذي فيه ايه؟ الاحترام والتبجيل والتعظيم. لان هذا مطلوب في الشرع، احترام الوالدين وبرهما وجعلهما في مقام خاص، هذا مطلوب في الايه؟ في الشرع. فاذا تنشأ عليهم الناشئ فذلك من الفضل. مفهوم؟ واحد يقول طب انا مثلا زوجتي بتلبسني الحذاء، او ما باجي اخرج مثلا بتجيب الحذاء مثلا عند الباب، او بتمسحه لي او تنظفه من الايه؟ من الدرن او الاوساخ او كده، هل ده فيه كبر؟ اذا كان الباعث على ذلك كبر نفسك، وان انت بتقول لها اعملي كده عشان انت بالنسبه لي مهينه ومحتقره ولازم تبقي ذليله ليا، فهذا من الكبر المذموم ومن الصنيع الذي هو من يعني من فعل الشياطين والعياذ بالله. انه الكبر من امامه شيطان والعياذ بالله. اما اذا كان من باب حسن المعاشرة بين المرأة وزوجها، ومن باب ان اخفض الناس جناحا للناس المرأة لزوجها، ومن باب ان المرأة تسترضي ربها في استرضاء زوجها، ومن باب انها تبذل له من الود ما ليس فيه كبر ولا ترفع، فذلك من حسن المعاشرة لكن دون الزام. يعني لو هذا بذل بينهم مش شرط، في صورة انها تقدم لك الحذاء، تجيب لك الملابس، تكوي لك الملابس، ليس فيه شرط، ليس فيه صورة معينة. المهم ان يكون يتم بصورة ايه؟ بصورة بذل الود بينهم. مفهوم؟ لكن المرأة ينبغي الا تنظر لهذا على انه ايه؟ على ان ده ذل واستصغار لها. لان يعني خفض جناح المرأة لزوجها من اعظم القربات لربها عز وجل اذا انتوت بذلك مرضات الرب، اذا انتوت بذلك مرضات الرب. وان كثير من النساء قد يظنن ان طاعة الازواج نوع من التسلط والظلم والرجوع الى عصر الحريم وسلطنة الرجال. ويمكن كما جاء عن الاولين ان فاطمة رضي الله عنها اغضبت عليا ليلة فوضعت يده في يدها يده في يدها فقالت هذه يدك في يدي، لا تنغمض لي عين حتى ترضى عني، لا تنغمض لي عين حتى ترضى عني. وفي الحديث انها ظلت تطوف حوله تستلتمس رضاه. طبعا ده مش من باب انه بيذلها وكاتم على نفس اللي جابوها ومعيشها عيشة الذل والهوان، لا، من باب ايه؟ انها تلتمس رضا ربها في مرضات زوجها. امرأة علمت حق ربها عليها وان بابه مرضات الزوج، زي ما الراجل زي ما العبد من عباد الله الصالحين يعرف ان باب جنته ام وابوه. وكما في الحديث ان رجلا لقى ابا هريرة او لقى ابن مسعود رضي الله عنه، وفي اثر اخر لقي ابن عباس وهو يحمل امه على ظهره يطوف بها البيت، يعني بدل ما تطوف على رجليها او شكلها حمال هو شايل على كتافه بيطوف بيها. فقال ابن عباس هل ترى علي من برها شيء بعد ذلك؟ قال لا، قال لا، اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يوفي احدكم حق امه عليه حتى يجدها امة فيشتريها فيعتقها. لكن تشيلها على دماغك وتطوف بيها وتحملها وتحمل بولها وغائطها لا يوفي حقها. فلما عبد يزل لأبيه وأمه ما يقولش ده عشت الهوان والذل ومشربين المرار، لكن يعلم ان هذا باب جنته وايه وناره. وكما في الحديث رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة، وكأن الأب أو الأم هم اللي حيمسكوا العبد ويدخلوا الجنة، فأعطى الوسيلة حكم الغاية مش هم سبب. لكن مين اللي بيدخل الجنة؟ رب العالمين. لكن لما كان سبب فخفض جناح المرأة لزوجها مما لا يكون نوع من أنواع الكبر عليها. هنقول على أساس أن الزوج ما يكونش متكبر يكلمها بفظ ويكلمها بالحقير من الكلام، إنما يكلمها باحترام وود ولا يخاطبها إلا بما فيه جميل الكلام، لأن المفروض أن هي يعني ضجيعته وشريكته. فإذا فعلت له ذلك من مهنة البيت حتى ولو كانها تلبس الحذاء فهذا إيه؟ من خفض الجناح الذي فيه استرضاء الرب إرضاء زوج. وليس شرطا أن يكون ذلك مقابلة، ليس شرطا أن يكون ذلك إيه؟ مقابلة. فإنك تجد أو إنك لتجد كثيرا من النساء لا يعاملن أزواجهن بالمعروف بدعوى أن أزواجهن يسئن معاملته، والله عز أو العكس. تجد كثير من الرجال لا يحسن معاشرة الأزواج بدعوى أن المرأة تسيء المعاملة، والله عز وجل يقول لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. العدل قرب، فكيف بالتقوى؟ العدل قرب من التقوى وليس هو التقوى، فكيف بالتقوى؟ هو دوام العدل، دوام العدل. قوله أغيظ رجل، هذا من الصفات التي تمر كما جاءت، يعني يقول القائل كيف يغتاظ الرب، هذا من الألفاظ التي تثبت أفعالا للرب نثبتها على حقيقتها دون أن نتكلم في كنهها. فالتفويض نوعان، تفويض أهل البدع وهو تفويض إثبات المعنى، وتفويض أهل السنة وهو تفويض في الكيفية والكل مع إثبات المعنى على حقيقة. يعني يقول يعني هو ربنا بيتغاظ، فنقول ما أثبته الله عز وجل أو ما ثبت لله بالنص الصحيح من فعل فلما آسفونا، هل يأسف؟ نعم، لكن كيف يكون أسف؟ هل كأسف العبد ويصيب حزن وهم وألم؟ هذا شأن المخلوق العاجز، لكن لا ندرك كل هذا، لكن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه حقيقته، ثم نوكل حقيقة كن وكيفية وقوع ذلك الفعل منه على وجه يليق به، على وجه إيه؟ يليق به. كل ده مقتضى الصفات والأفعال والأسماء، أي معنى تمر كما جاءت. طبعا العبارة دي مش صح، تمر كما جاءت لا، تقول تمر كما جاءت في الكيفية، تمر كما جاءت في إيه؟ وليس شيء مما ورد في الكتاب والسنة، وليس شيء مما ورد في الكتاب والسنة إلا واجب اتباع الكتاب والسنة في ذلك وإثباته على وجه يليق بجلال الله وعظمته تعالى، على وجه يليق بجلال الله وعظمته تعالى، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. طبعا هو كده تصليح للعبارة الماضية، إثباتا بلا تمثيل يعني أن تثبت الأمر على حقيقته دون أن تضرب له مثلا، فلا تقول أسف بكذا أو غيظ كغيظنا أو غيظ بما فيه ألم القلوب وبما فيه عنة النفوس، لا، بلا تمثيل. ثم تنزيها له عن التمثيل وتأكالا في المهية دون تعطيل، ما نقولش ايه خلاص نمرر كما جاءت، فنقول ايه نقول غيظ ولا غير غيظ، نقول كده وخلاص. والباب كله واحد، يعني كل باب سواء في الأسماء في الصفات في الأفعال كله ايه واحد. وهذا هو قول أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين، فمن بعدهم من الفرق، ومن بعدهم من الفرق الناجية من 73 فرق. وهذا التفرق والاختلاف إنما حدث في أواخر القرن الثالث وما بعده، كما لا يخفى على من له معرفة بما وقع في الأمة من التفرق والاختلاف والخروج عن الصراط المستقيم، والله المستعان. نعم، طبعا هذه الأمور كانت في السلف، ما كانش فيها اختلاف، ما كانش في القرون الأولى بين الصحابة والتابعين وأتباع التابعين أنهم يقولوا إيه طيب الصفات دي منها صفات ذات ومنها صفات معنوية ومنها صفات ذاتية والصفات دي طب كذا، طب ده يستلزم الجارحة، ده مستلزم الجارحة، طب هي مركبة، طب وإذا كان إثبات الصفات يقتضي التركيب، وتركيب الذات يقتضي التجسيم. كل ده وجد متى؟ بعد دخول علم الكلام. لكن قبل دخول علم الكلام كيف كان تناول الأولين لأي مقتضى من آيات الله عز وجل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أي مقام من مقامات الكتاب والسنة، أي مقام من مقامات إثبات أمر الله عز وجل اسما أو صفة أو فعل، كان إيه؟ كان يثبتوه على حقيقته ويعتقدوه بحقيقة لفظه وظاهره، لكنهم ينزهون الرب عن مشابهة غيره، فيعلمون أنه ليس كمثله شيء وله الصفات، وهو السميع العليم، وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع ليه؟ وهو السميع البصير. يبقى إذن إيه؟ يعني الحاصل التنزيه عن المشابهة والمثل مع إثبات الأمر. مش يقولوا إيه؟ نمرر كما جاءت، لا نقول يد ولا نقول ليس يد، لا، إنما يقول أغيض أغيض. فلما آسفونا يضحك ربنا من كذا، من فعل كذا، يضحك يضحك يعني في أسنان تظهر والفم وشفتين، تعالى الله عن ذلك، هذا تمثيل وهذا إنزال الفعل على وصف المخلوق. إنما يضحك على وجه يليق به بذاته ويليق بكنهه العلي، مفهوم؟ يبقى هو ده الايه؟ المقتضى الذي كانوا عليه، افهموا الكلام، ده المقتضى الذي كانوا عليه. بكده بينتهي الباب، بقي فيه المسائل اللي هو باب التسمي بقاضي القضاء ونحوه. اهم ما يخرج فيه من هذا الباب ثلاثه مسائل، اهم ما يخرج فيه من هذا الباب قبل مسائل الباب يعني ثلاثه مسائل. المساله الاولى هو النهي عن التسمي بملك الأملاك خاصة، النهي عن التسمي بملك الأملاك خاصة لوروده في النص، وكل الأسماء التي تجري في معناه، وكل الأسماء التي تجري في معناه كقاضي القضاء وكبير الكبراء وأمير الأمراء وذي الجلال وصاحب الجلال وصاحب السمو والفخامة والعلو إلى غيرها، كل هذه الأسماء يحرم التسمي بها أو يمنع التسمي به، مفهوم؟ يبقى يحرم أو يمنع التسمي باسم ملك الأملاك على الخصوص، لأنه ورد فيه النص، وكل ما في معناه جريا على فهم السلف أو جريا على فهم العلماء الذين نظروا في النص. ويمكن احنا قرينا كلام ابن كثير اللي أورده في البداية والنهاية، وكيف أن الذين استدلوا بالحديث عن المسألة الأولى. يبقى كل اسم يقتضي تعظيم منهي عنه، وكل اسم يشابه، وزي ما هنشوف الباب اللي بعده وان كان هو الباب تكملة لقضية هذا الباب اللي هو احترام اسماء الله عز وجل وتغيير الاسم لذلك، تفهم انه ايه؟ انه اي اسم يقتضي تعظيم انت مطالب انك تبرأ الى الله منه، حتى لو الناس خلعته عليك تقول لهم ايه؟ لا ليس، حتى الاسماء اللي تقتضي تعظيم وان لم تصل الى هذه الردة، زي ما واحد يقول لحضرتك مثلا سعادتك سيادتك، ممكن يكون ما يوصلش لايه معنى المنع، ولكن فيه ايه؟ تعظيم. فانت من باب دفع الشر عن النفس وقتل باعث الكبر في القلب قل له يا اخي لا بلاش سيادتك وعظمتك وحضرتك، واضح؟ يعني شوف ان الناس لما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا انت سيدنا ابن سيدنا، قال اعير على قولكم اقول بقولكم انما انا عبد الله ورسوله، ردا لايه؟ لسبيل الإطراء الذي قد يصل بهم كما وصل، الذي قد يصل بهم كما وصل في الجهال والضلال، إلى أن قالوا يا من ما لي سواك ألوذ بي عند الخاطب العمم. فيبقى نعوذ بالله من الخزلان، يعني ما خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما خشي منه وقع فيه أهل الجهل والضلال. المعنى الثاني، المسألة الثانية اللي هو التحذير من كل أمر أو فعل يقتضي الايه؟ التعاظم. تحذير من كل فعل أو قول يقتضي التعاظم، سواء في مسلك أو في ملبس أو في مأكل أو في مقام أو حال مع الناس. الناس أول ما تشوفك تقف، أو المخاطبة بأسلوب معين، أو مطالبة الناس بسياق معين وترتيب معين. طبعا كل واحد يلمس ذلك في نفسه، ممكن رجل ينبه على مراته لا اول ما اجي تقفي على الباب، اول ما تسمع صوتي تستنيني على الباب، او مثلا طبعا ده فيه من الكبر ما ايه ما فيه، لكن ان فعلته هي من باب الود والحب والاحترام من نفسها لحسن المعاشرة والود، وطبعا ده كلام ان كان في الاحلام، لكن اهو يعني وان كان هو كلام كده يعني لكن ممكن يبقى ايه حتى ولو كان في الاولين يعني. ما هو اللي انا بقوله ده طبعا بعض منكم لما يسمعه يقولك ده الشيخ ده مش دارب الدنيا ماشيه فين، الزار الشيخ مش متجوز ولا عارف الدنيا ماشيه منين. لا، لكن هو الواحد لابد ان ينظر الى ما الى ما الى معالي الامور، مش الى سفاسف الامور واسافلها. فحتى لو كان يعني بتنتظرك بحاجه تانية واقف على الباب، لكن فده مساله خاصه، لكن ما نامر به هو الود وحسن المعاشره. لو ده طبعا قد يكون الواقع يشهد بخلافي او مشابه، دي بقى حاجه ايه ترجع لكل واحد. لابد من الانتهاء عن كل امر يقتضي التعاظم، اي مسلك، وخف على قلبك. والله الذي لا اله الا هو، القلوب يمكن يمكن ادق او يعني اخف او احس من الزجاج الرقيق، اقل ترقى تحدث فيه اصابة شرخ. فممكن جدا كلمة بسيطة تورثك كبر ومفخرة في نفسك وتعالي على الاخرين وتتعود على طريقة معينة في الكلام، لابد من الاستئذان ولابد من المخاطبة باسلوب معين. ويمكن لو واحد نداك باسمك كده تبقى كبيرة عندك وتبقى مستعظمة في نفسك، لازم يقول لك فضيلة الشيخ مما تورثناه من التراكيب النفسية الخاطئة. ويمكن الاولون زي ما قرينا الكلام كانوا ينادون بعضهم بعضهم بالايه بالاسماء، مع الاحتفاظ في نفوسهم بعلو الشأن والمقام والاحترام، مش كده ولا ايه؟ يعني كان يقول له يا ابا بكر او يا عمر او يا ابن عباس، او تزعم يا ابن عباس ان كذا مثلا، وهم عارفين من هو ابن عباس ويحملون له في قلوبهم تمام الاحترام. مفهوم ولا ايه؟ لكن انت النهارده لو واحد قال لك يا زيد او يا عمرو باسمك دون ان يقول لك يا فضيلة الشيخ او بالفاظ مصطنعة ليس لك منها لا قليل ولا كثير، يمكن انت ايه؟ واحنا قلنا انه دايما الرغبة في الالقاب بتكون مع ضياع المقامات الحقيقية. دايما لا يشتهي اللقب الا من ضاع مقامه. ليه؟ لانه قيمته كلها في اليافطة، فبيشتهي اللقب لانه لا قيمة له الا في الايه؟ الا في اللقب، فبيشتهيه. لكن لو له مقام ما بيلتفتش، لانه له من الزاد ما يرفعه عند الله عز وجل ثم عند الخلق. لكن لما بيفقد المقام فبيبقى مشتهي للايه؟ للالقاب. انت عارف بتكلم مين؟ لان هي دي اللي ايه؟ بتعظم عنده زمول ودنه، بتدخل على الكلمة دي. فدي مسألة ينبغي أن ينتبه إليه، وهو التحذير من كل إيه أمر، كل أمر فعل قول حال. مش المسألة متعلقة بالتسمي، ليست متعلقة بالإيه بالتسمي، بل كل حال يقتضي تعاظم لابد تحذر في نفسك هذه المسألة وتنتبه إليها جدا وتراجع حالك. واحد يقول هل معنى ذلك إن إحنا مطالبون بألا نحترم أنفسنا أو يعني يحترمنا الآخرون؟ هل معنى ذلك ان المسلم يكون ملطشة للصغير والكبير؟ هل معنى ذلك انه لا ينبغي ان يكون بيننا مقامات واحترام؟ البعض بيسأل بيقول يعني انه تقبيل يد العلماء، مسألة تقبيل اليد يا اخوان هي مسألة لا ينبغي ان تفعل من باب القربة الى الله، ولا ينبغي ان تفعل من باب السمت، ولا ينبغي ان تفعل من باب المسلك الادبي، ولكن اذا كانت من باب التعبير عن الحب فتقبيل اي جزء من البدن يعني مما يجوز، لا بأس لا بأس، بمعنى انه ده لا يكون على سبيل ان ده سنة، يعني لا يفعل على انه سنة او على انه من شرائط الادب، انما يفعل من باب التعبير عن الايه؟ عن الحب والود. وايضا هذا الفعل ينبغي ان ينظر في من يعمل معه، ان كان هو يستحب ذلك ويطلب من الناس ذلك ويقدم يده للناس فينبغي ان يفعل معه، لان فيه التعاون على امر ايه منبوذ او مذموم وهو التعاظم. فلم يكن من سمت الاولين والطيبين ان يطلبوا من الناس ذلك، ان يطلبوا ايه من الناس ذلك، ولا ان يحض بعضهم بعضا على ذلك. ما حدش يقول مثلا يدي درس ويقول يا اخواننا قبلوا يد العلماء، انما لو انت فعلت ذلك من باب الود، ممكن مش بشرط ان يكون عالم، لو انا بحب اخ وقبلت يده هو اقل مني واصغر مني سنا، من باب التعبير عن الحب والود لا بأس. لكن لا يكون ايه في صورة سمت او ادب او يفعل بنية ان ده ايه سنة ثابتة ويتحرز فيه من في المقامات. يعني اذا كان ممكن يتسبب عنه كبر اللي امامه او زي ما قلت يكون اعانة له على طلبه او اعانة له على كبر نفسه ينظر في ذلك، لكن هو قد يكون من الايه من الامور التي يعبر بها البعض عن البعض عن نوع من الود والحب، مفهوم؟ وزي ما مسلم رضي الله رحمه الله قال البخاري دعني يقبل ايه قدمك مش ايدك، وليس هذا من باب الذل وليس هذا من باب السنة ان يقابل الرجل، هنقول تقبير ارجو العلماء سنة، انما هو من باب التعبير عن امرين مدى الحب والتبجيل والاحترام ومدى الاعتراف بعظم فضله او مكانه في الحديث، يعني في الحديث لا ما انا بقول هذا ان فعل هذا لا يغمى لا يغمى انقبل هو لان ده اعانة له على كبر نفسه. فالمسألة اللي طرحتها قبل الأذان وهي هل معنى انه احنا ينبغي ان نحضر في انفسنا اسباب التعاظم، ودي بقت موجودة في المسلمين للأسف، يعني بقت صفوف المسلمين ما بين خدوا بالكم ان بقت في آفة للأسف، كثير منا انزل في مقام والبس لباسا لا يعني واسع عليه ليس اهلا له باسم فضيلة الشيخ والعلماء ودي في حقيقة من عدم الضبط في الموازين من التطفيف، ان واحد مثلي او يعني شبيه بي مش اللي زي انا بكلم على مثلي واللي شبيه بي يوضع في مقام العلماء والفضلاء طبعا ده تطفيف، لان ده اذا اقتلع الناس يزيد ياخد لحق اكتر من حقه، فده طبعا ده بيخلع على الانسان القاب اكبر من حجمه ويلبسه ثياب متسع عليه جدا في اضفاضة، فبالتالي ده بيخل برضه بيجعله هو يتكبر على الخلق ويطالبهم بهذا، حتى ان بقت الامور دلوقتي فيها مفاصلات وفيها نوع من الشكل المعين والمخاطبة باسلوب معين والمقامات المعينة، ويمكن اسماء مملكة في غير موضعها قد يكون يعني في بعض الاحيان، فهل معنى ذلك ان احترام الناس ده غير مطلوب في الدين، او معناه ان بغض التعاظم هو المسألة دائما ان ما بين متروك ومفعول خيط رفيع، واضح؟ فما بين العزة والكبر خيط رفيع، وما بين الذل والهوان والتواضع خيط رفيع، مفهوم؟ وما بين القوام في الانفاق والقطر والبخل والشح خيط رفيع، فالحكيم او العاقل المنضبط شرعا هو من يضبط هذا الخيط، فلا يقع في الكبر باسم العزة ولا يقع في الهوان والذل باسم التواضع، لكن المسألة محتاجة ضابط، فقد تكون مطالب باثبات المقام في حين ما عندما يسفه عليك السفهاء وعندما يجهل عليك الجهلاء ويتطاول على الدين من ليس له فيه لا من قريب ولا بعيد، فما يجيش واحد وانت بتعلم الناس مسألة او بتتكلم في الدين وانت بتحاول تتحرى ان تنقل بدقة من كتاب الله وسنة رسوله على حسب ما يوسع الله لك، وبعدين يجي واحد يتهمك بالجهل والتضليل وانت توافق وتقول من باب التواضع انا ايه انا جاهل وضال، لان ده من ضروب الذل مش كده، ومن ضروب ضياع القيمة مما يهونك على الناس فيضيع بينهم، يقول لك خلاص الراجل ده ما دام طلع ضال وجاهل يبقى كل اللي احنا خدناه ايه كان ضلال وجاهل، يبقى ملوش لزوم ان احنا نقعد قدامه مثلا، وايضا ليس معنى ان هو ليس ضالا وجاهل انه صاحب فضيلة وصاحب فخامة، فالمسألة تحتاج الى ايه الى ضبط، وهو ان يعامل الناس بما امرنا ان نعاملهم به، الضابط منين من الشرع، الضابط من الشرع ايه هو ضابط الشرع انك بتحترم الكبير، وكلما زاد فضله زاد الاحترام له، طب الاحترام ده هو لا يمس اي مقام يقتضي تعاظم، يعني ليس شرطا ان تخلع عليه من الالقاب الزائدة، يعني احنا لما بيجي نتكلم بنقول ابن تيمية قال، ما بنقولش فضيلة الشيخ الامام سيدنا ابن تيمية، بينما لو انا هذكر اي واحد من القرناء او المعاصرين لازم اقول فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور فلان الفلان، لازم لحسن يسمع غير كده فايه تبقى طمة وبلوة، وكأنه هذا اعظم قدرا من ابن تيمية، ابن تيمية بيقوله كده حاف، طبعا لا، هي المسألة تجنب شرور او وضع تركيبي معين، مفهوم يا اخوان ولا ايه؟ ولو كان هناك من هو اولى بالالقاب في هذه القضية حبيب ابن تيمية، مش كده ولا ايه؟ فيبقى هي المسألة مش معناها مضيعة للاحترام ومضيعة للتقدير، لا، ده الامة التي لا التي يضيع بينها الاحترام والتقدير وانزال الناس منازلها امة مهانة، والنبي صلى الله عليه وسلم حض على ذلك فقال انزل الناس ايه منازلها، لكن الناس تنزل منازلها مش منازل اكبر من منازلها. فعندما يقال لك يا اخي انزل الناس منازلها، قل له على عيني وراسي فوق رأسي، لكن ألست لا ينبغي ان انزل الناس باسم الحديث انزلهم فوق ايه منازلهم، مفهوم ولا ايه؟ اللي هي المسألة مسألة ضبط. فلما نقول ينبغي التحذير او الحذر من كل مقام يقتضي التعاظم، ده مش معناه عن عدم الاحترام والامتهان وتخبيط الناس في بعضها، وان واحد يقعد كده مثلا امام الاخر او يسمع له او يكلمه بغير احترام، انت يا فلان قول لي مش عارف كذا وانت فيك وكذا، وبعدين يقول له يا اخي من تواضع لله رفعه، يعني انت ايه يعني ايش تكون يعني ما انت بني ادم زي زيك، فيكثر بين الناس السفه والجهل، مفهوم يعني دي ايه؟ فهو خطر رفيع سواء في مسلكك او في مسلك الناس ايه معك. بعض الناس ممكن يسمع كلام زي ده فيقول لك والله خلاص احنا نخاطب الناس باسمائهم واي حد اكلمه زي ما كلمه كده وزي ما بنهزر مع بعض، وممكن يكون هو عنده سفه في بعض التعامل مع قرنائه فيروح برضه مخاطب الكبير بايه بهذا ويهزر معاه ويلطش له ويعمل له ويسوي له، يقول لك يا اخي ما احنا اتعلمنا في الدرس ان احنا ايه نتواضع مع بعضنا، فيظن ان ده ايه من باب البعد عن التعاظم. فدايما القضايا ضبط القضايا بيبقى فيه دقه وبتبقى معادله شبه صعبه الا على من يسر الله له، مفهوم؟ زي ما يجي واحد تقول له يا اخي بر والديك، يقول لك يعني اعبدهم اصلي لهم، وتلاقيه ايه يمكن لا يطيع لهم امر ويمكن لا يخاطبهم الا بالاف، لكن لمجرد انك تقول له البر والاحسان فايه يروح نايلها على طول، يعني يا اما يسيء لهم المعامله حتى لا يعبدهم واما ايه يعبدهم. زي ما تامر المراه مثلا باحسان معاشره الزوج فتقول لك يعني اصلي له اسجد له، واما تتبجح عليه في القول وتعلي عليه الصوت وترد عليه الكلمه بعشر، واما تسجد له، مفيش ايه وصل، مفيش الخيط الرفيع اللي بيقيم القضية. فدائما دي مسألة ينتبه اليها، الدعوة ليست دعوة الى تضييع المقام، والدعوة ليست دعوة الى ازابة الاحترام، انما الدعوة الى ايه الحذر من خطورة المقامات التي تقتضي الايه التعاظم سواء في النفس او مع الغير، سواء في النفس او مع الغير. المسألة الثالثة التي يخرج بها من الباب هي دقة النظر في قضية التوحيد، دقة النظر في قضية التوحيد، وأن قضية التوحيد تشمل كل حركات وسكنات العبد، يعني ما يشمل قضية متعلقة بمجرد ترك عبادة الأوثان وترك عبادة الأضرحة وكفر بالطاغوت وفقط، طبعا دي اصول لكن هي ممتدة الجذور الى ادق الامور في كل حركة وسكنة، كما في هذه القضية مجرد الايه مجرد التسمي بملك الاملاك، مجرد واحد بيسمي نفسه اسم، فممكن يقول لك يا اخي انا لا اقصد الكبر، وارد ولا لا؟ ولا اقصد ان انا اشابه رب العالمين تعالى الله عن ذلك، ولا أقصد، لكن نقول له مجرد التسمية محظورة، ومسجد التوحيد لأنه لا ملك إلا الله، فالنهي عنها جاي من مقتضيات الايه توحيد، من مقتضيات إفراد الله بما هو أهله، فجاء المنع من هذا القبيل، جاء المنع من ايه من هذا القبيل، من باب افراد الله عز وجل واهله، حتى لو كان في الاسم، حتى لو كان في الايه في الاسم. يبقى قضية التوحيد دقيقة جدا، وانك انت لطالما عندك نقص فيها دون ان تشعر، ان لم يكن في اصولها ففي مقامات ايه كمالها، مفهوم؟ حتى ان لم يكن في الكمال الواجب ما ايه؟ ففي الكمال مستحب. يعني ده انا بتكلم على الصنوف عموما، مش بتكلم عليا وعليك، انا بتكلم عموما. يتقلب العباد في ذلك، فلازل بدليل القضاء بتاتي عليك جديده، او ممكن تبقى مش فاهمها بالفهم الايه الوارد، مما يدعو الى النظر بدقه في قضيه التوحيد. يقول فيه مسائل، مسائل الكتاب. الاولى النهي عن التسمي بملك الاملاك، وهذا بنص الحديث. الاولى النهي عن التسمي بملك الاملاك، وهذا بنص الحديث. والثانيه انما في معناه مثله كما قال سفيان، ودي برضو احنا قلناها في اول مساله لما قلنا ايه التسمي، النهي عن التسمي ملك الاملاك خاصه، وكل ما في معناه بفهم السلف. والثالثه التفطن للتغليظ في هذا ونحوه، مع القطع بان القلب لم يقصد معناه. يعني ايه؟ اللي هو مساله دقه منظور التوحيد، انه شدد في هذه المساله بالرغم من انها ايه ممكن تكون غير مقصوده في القلب، مجرد تسمي. فيتفطن الى ان مثل هذه المقامات ممكن تكون منبوذه ومحظوره وفيها من التغليظ ما فيها، وان كانت غير متعلقه بالمقاصد، وان كانت ايه غير متعلقه بالمقاصد. اذا هناك كثير من الايه من الامور التي يتعلق بها الحظر ويتعلق بها الوعيد مالها غير متعلقه بالمقاصد. يعني ما نقولش ان ده حرام لو قصد به العلو، لا، هو حرام دون ان يقصد، فان قصد فهو حرام بعد حرام، هو حرام ايه بعد حرام. واضح يا اخوان ولا ايه؟ الرابعه التفطن ان هذا لاجل الله سبحانه، يعني لاجل ايه؟ اكتب كده، لاجل افراده بما هو اهله، لاجل افراده بما هو اهله، وانزاله المنزله التي تليق بها وحده، حتى في مساله الاسماء، حتى ولو كان في مسألة الأسماء. فهم؟ أنه جاءت المسألة إيه؟ ولا مالك إلا الله، أو ولا ملك إلا الله، فكأنه تنبيه أنه لا يجوز لعبد أن يتسمى بما يقتضي الدخول في مقام، أو يعني يقتضي تشبه ولو من بعيد في مقام هو لله وحده، ولو من بعيد. طبعا التسمي ده من بعيد، لكن لو قصد الكبر والعلو هو يبقى من قريب، مفهوم؟ ولو من بعيد. التفطن ان هذا لاجل الله سبحانه، يعني مش من باب حقوق العباد، مش من باب انه تعدي على اموال او على اعراض، او من باب انه اذى احد وظلم احد، لا، ده هو ظلم نفسه وتطاول على حق لربه، من باب انه ايه تعدى على نفسه وتطاول على حق لايه لربه. طيب هنصلي ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة. بسم الله. استكمالا لما كان قبل الصلاة، اللي ذكرته قبل الصلاة بجملة المسائل التي يخرج بها من الباب، او وكذلك جملة الفوائد التي يستفاد بها او يخرج بها من الايه من الباب، وبذلك بينتهي هذا الباب، عاننا الله إياكم على إتمام هذا الكتاب. قبل الباب الجديد، بعض الناس بيقول يعني، أو بعض التصور ممكن يتصور إنه الكلام الذي ذكرته فيما يتعلق بالبعد عن التعاظم وترك كل أمر يقتضي التعاظم، وما ينبغي أن يكون من حسن المعاشرة بين المرأة وزوجها وبين الولد وأبيه وما شابه، أنه قد يحمل الكلام على أن هذا تشديد في جانب المرأة، وأن النساء هن اللاتي يعني يقصرن دائما، وأن الرجال دائما قد كملوا وليس عليهم غبار في تصرفاتهم ولا في أحوالهم. ولكن الحقيقة أن هذه مسألة ينبغي التنبيه عليها، وهي أن التقصير يترتب عليه تقصير، وأن البعد يترتب عليه بعد، فالمعصية بريد المعصية كما أن الطاعة بريد الطاعة، وكل من حرم التوفيق فهو بسبب قد يكون بسبب مع بعده عن الله عز وجل، لأن الأصل أن التوفيق بالله عز وجل، وما توفيقي إلا بالله. فالأصل أن التوفيق بيد الله وحده دون مسواه، وأن كثيرا من الناس قد يركنون في مسألة التوفيق في معاشرة الأزواج وحسن المعاشرة وحسن المخالقة بينهم إلى أسباب الدنيا، فيقول قد أطعمتها وقد كسوتها وقد جئت لها بكذا وأعطيتها كذا وجبت لها من الأساس كذا وجبت لها من الفرش كذا، فلماذا تعاملني معاملة سيئة ولماذا يكون موقفها مني؟ وهي أيضا تقول يعني أنا أفعل له وأعمل له وأقوم بوظيفة البيت وأطبخ وأمسح وأغسل إلى غير هذا، ويغفل كل منهم على أن سبب التوفيق والود بين الزوج والزوجة ليس إلا من الله عز وجل وليس لأحد سوى تبارك وتعالى. الله عز وجل يقول وأصلحنا له زوجة، وأصلحنا له زوجة، والله عز وجل يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة، وجعل لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة والرحمة لا تكون إلا بجعل الله عز وجل، فالفاعل لها هو الله عز وجل، والموجد لها في القلوب هو الله سبحانه وتعالى، ومقلب القلوب بما يترتب عليها تلك المودة والرحمة هو الله سبحانه وتعالى. فإذا كل طالب للتوفيق بعيدا عن هذا لابد أن لا يجد غيره، لابد أنه سيجد خلاف ذلك، لأنه يظن أن التوفيق من لغة الأسباب، يقول أنا فعلت وأعطيت وسويت وجبت وعملت وعملت شقة بالشيء الفلاني وجبت أساس بالشيء العلاني وياما أعطيتها وياما جبت لها إلى غيرها، فهو ركون إلى غير المعطي وركون إلى غير من بيده الأمر. فهناك مسألة بعد هذه المسألة الهامة، وهي أن الأمر أولا وأخيرا بيد الله، وما توفيقي إلا بالله، وأن صلاح الزوج لزوجته وصلاح الزوجة لزوجها ليس بيد أحد، إنما هو بيد الله وحده دون ما سواه، وأن العبد إذا أراد صلاح زوجته فعليه بالافتقار إليه سبحانه وتعالى، افتقار إلى الله. إذا افتقر إلى الله عز وجل حسن حاله وصلح أمره، فيكافئه الله عز وجل بصلاح أمر الشريك وأمر الصاحبة، فيكافئه الله عز وجل، وإما يباعد بينهم فيقضي الله عز وجل بينهما فرقة إن كانت لا أمل في الصلاح لها، أو إن كانت لا يقضي لها الله الصلاح. فليس شرطا أن يكون في علم الغيب عنده أنه قد أن يكون مقضي لزيد أو عمرو بالصلاح، قد يكون مقضي بغير ذلك. فإن كنت أنت من الصالحين فاعلم أن الله عز وجل سيرزقك واحدا من أمرين، إما أن يصلح لك زوجك، وإما أن يفرق بينك وبينه من باب أن يكفيك الله شره. وكذلك هي إن كانت من الصالحات فإما أن يصلح الله لها زوجها، وإما أن يفرق بينهما فيكفيها الله شره. وبالتالي يلزم الكل الافتقار إلى الله عز وجل في صلاح الحال، وليس النظر إلى الأسباب والشرائط. يقول اشترطت على أبيها واشترطت عليها وقلت لها وفعلت كذا وهددتها بكذا وأتيت لها بكذا، ظن منه أن هذه الحواجز التي تحجزها عن الشر، ولا شك أن الأسباب لها دور، لكنها دور تكليفي هو القيام بما في وسعك، أما الدور الذي تترتب عليه نتائج فليس لأحد إلا لله عز وجل، لأن القلوب بيده لا يقلبها إلا هو عز وجل، لا يقلبها إلا هو عز وجل. لكن اعتاد الرجال زي ما تحدثوا عن أمر النساء لا يستنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما السنة في ذلك؟ السنة هي أن يتواصى كل منا أو أن يوصي كل منا الآخر بزوجه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالنساء، وهذه سنة غائبة حتى بين الملتزمين إن صح التعبير، حتى بين الملتزمين، لأنه قد يقابل الآخر فيقول له والله زوجتي فيها وعليها وعملت وسوت، فيقول له طلقها، أو يقول له جوز تاني، هو قلة نساء، مهم الأخوات مرطرطين في كل حتة. ولا يصيه بأن ينظر إلى عيبه، ولا يقول إن المؤمن لا يفرق مؤمنة إذا كره منها خلق أحب منها خلقا آخر، بما يواسيه في نفسه ويطلعه على عيبه. وأنا أسأل نفسي وإياكم، من منكم إذا اشتكى له صاحبه من امرأته وصاه واستوصاه بالخير؟ من منكم؟ اسأل نفسك، هتجد أنه في الغالب يعني إلا من رحم الله عز وجل، لا تعدم أهل خير وأهل بر، لكن هتجد في الغالب أن الكل يحض الكل على أمور معينة يظن أنها الخير. وجمهور مفسرين الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء، أي فليوصي كل منكم الآخر في امرأتي، يعني يا فلان لا تجعها، يا فلان اكسوها، يا فلان اطعمها، يا فلان انظر إلى حاجتها، يا فلان علمها دينها، يا فلان لا تضيعها كده. من باب أن المسؤولية في يد من؟ يد الرجل. فيبقى الرجل مع الرجل قرينه، يقول له يا أخي خد بالك من عيالك، علم بتعلمهم دينهم ولا لا؟ طب أنت لما بتشوف فيها حاجة مثلا في دينها بتغطاز كما تغطاز إذا شفت، إذا طلعت أمر من أمر الدنيا، هل أنت ممن يتواصى معها بالخير؟ هل أنت ممن يغار على دينها وعرضها؟ هل أنت ممن تقيم الدنيا وتقعدها في أمر الدين كما تقيمها ولا تقعدها في أمر الدنيا، كغسل الملابس وطبخ الطبيخ وتنظيف البيت وما شابه؟ كلنا، ودي مسألة لا أنكرها ولا يعني إلا عند من عند الطيبين، ولا أدعي لنفسي نصيبا منهم، لكن نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، أنا أتمنى ذلك. يعني مش لا أقول إن منهم يعني فخرا وسرورا، لا، ده من باب الندم، إن الإنسان قد يقيم الدنيا في بيت ولا يقعدها على أمور الدنيا، ومصائب الدين تحل ببيته مصيبة بعد مصيبة وهو يغفل الطرف عنها، لا لشيء إلا لأنها لا تمس في متاعه وشهواته، لا لشيء إلا لأنه إيه، لكن قد يصل الأمر إلى طلاق بسبب طبخ أو غسل ثياب أو ذهاب إلى أمها أو إلى أبيها أو إلى أهلها، أو مثلا خروج مع أحد صديقاتها، قد يصل الأمر إلى طلاق في ذلك، يحدث ولا لا؟ يحدث. ولكن لا يصل الأمر إلى طلاق إلا عند الطيبين فيما يتعلق بالدين، لأن المصيبة في الدين صارت هينة على القلوب، ولكن المصيبة في الدنيا هي التي تسر لها السائرة، تفور لها السائرة، وهذا من ايه، من عظيم الفتنة بالدنيا، اعاذنا الله من ذلك، ونسأل الله السلامة. وانا والله الذي لا اله الا هو اطلب من الله عز وجل العافية من هذا الامر، واطلب الله واطلب منه السلامة لي ولاخواني، لانه امر يفسد القلوب اولا فضلا عن فساد البيوت ثانيا. فدائما نلقي بالملامة على النساء دون تبرئة لهن، لكن ليس الامر واقفا على إيه؟ على خطئهن أو على جرمهن فحسب، بل إن جرمك أعظم وخطأك أعظم، لأنك القائد، ألا إن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، مش كده؟ ألا إن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فأنت مسؤول، وكما في الحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وأيضا كما في الحديث شر الرعاء الحطمة، أي شر الراعي الذي يسترعيه الله أمرا فيحطمه ويضيعه. وأنت عندما تسير السائرة في بيتك وتهيج الأمور وتقيم القيامة، قيامة بيتك يعني، على أمر من أمور الطبخ والعجن والمسح ثم أمور الدين تهون عليك، فأنت تضيع رعيتك وتجعلها لا ترهب إلا في ذلك ولا تراعيك إلا في ذلك، لأنها تعرف أن هذا الباب هو الذي يأتيها منه الشر، أما غيره فلا غبار عليها ولا حساب ولا ملامة. فساعة ما تقع المرأة في خطأ فنجهل، لا أقول نعالج، نقول نجهل، فيقع من المرأة جهل أمام جهلنا، فلا يكون منا إلا أن نطير بجهلها، فنقول انظر، انظر إلى المرأة ماذا قالت، انظر إلى المرأة ماذا فعلت، انظر إلى المرأة ماذا كان منها، ولا نحاسب أنفسنا على ما قمنا به، ولا يستوصي كل منا مع الآخر، سنة ضائعة، بل كما قلت إذا استوصى معه يقول له اضربها، يقول له اتركها، يقول له طلقها، يقول له تزوج عليها، ليس من باب الحض على البر، إنما من باب الإيه؟ من باب يعني إغاظة المرأة أو من باب النكال بها، وليس هذا هو المطلوب في الحديث. فالمطلوب استوصوا، أي فليوصي، والوصية تكون بالخير مش فتخابسوا وتلاءموا وتحاقدوا عليهن، لا، استوصوا بالنساء، فإنهن عوان عندك أسيرة، بدليل إن هي بتقعد تقول لا لو خرجت تبقى طالق، ولو دخلت تبقى طالق، ولو طلعت تبقى طالق، هتروح فين؟ أسيرة، فتحس إنها مقيدة. ثم بعد ذلك عندما تتمرد على بعض القيود تقول انظر وأنت الذي جهلت. فالمسألة دي الحقيقة إنه أنا لا أرى أن الجرم من النساء فحسب، بل هو جرم يشترك فيه الرجال والنساء معا، بل لعلي لا أغالي إذا قلت أن النصيب الأوفر في هذه القضية هو للرجل، ونحن نقول دائما النساء ناقصات عقل ودين، وقد وافقت في حياتي رجالا إذا قسنا على المرأة كانوا عدماء العقل والدين، إذا قيسوا على المرأة كانوا عدماء العقل والدين بالنسبة لما يقعون فيه من سفاهة وجهل، ونحن دائما نتشدق بهذا، نقول ناقصات عقل ودين، وهذا صحيح، لكن ليس صحيح حتى نتشدق به دائما، وليس صحيح حتى نجعله صوت على ظهور النساء، وليس صحيح بأن نعير النساء بذلك، إنما هو أننا نعلمه حتى نتقي فيهن نقص العقل والدين. فلا ينبغي أن نجعل المرأة أميرة نفسها، يعني مثلا واحد يقول لامرأته أنت لو عملت كده تبقى طالب، وبعدين هي يعني إيه جلها الوضع كده في دماغها تزهق منه في يومين، عرفها هو، فتقول يا بنت ما خلاص بقى عملي كده وإيه وريح دماغك، فيبقى جعل أمرها إليها، يبقى من السفيه، هي ولا هو؟ ثم بعد ذلك يأتيك يبكي يقول لك الحقني أعمل إيه، زي ما ابن عباس بيقول يرتكب أحدكم الأحموق سماه حماقة، ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس وما يصنع لك ابن عباس، أعمل لك ابن عباس، فسماه إيه؟ حماقة. إذن لابد ما تعلم أن فساد المرأة قد يكون نصيب الأوفر فيه منك، وصلاحها قد يكون نصيب الأوفر فيه منك سببا، ويمكن الواحد رأى تجارب معينة أن الرجل يستطيع أن يجعل المرأة كالخاتم في يديه، ويستطيع أن يجعلها كالحبل في عنقه، كحبل المشنقة في عنقه، رحمك الله، بأسلوبه وسياقه وتعامله ومعرفة إمكانيات المرأة، ومن هي المرأة، وما الذي ينبغي لها ومنها، وما الذي يجب عليها. لكن المسألة أنه بيقع الأمور في خلاف على خلاف ذلك، ويمكن لو أحد منكم ممن يعول استرعى أموره وقاسها على ميزان الشرع لعلم أنه يفرط تفريطا عظيما دون أن يطلع عليه أحد، ويمكن إحنا عندنا عورات بنخشى من نسائنا أن يطلعوا غيرنا عليه، يعني تجد أن الوائب كتير قوي بيبقى مخايف قوي أن تشتكي لفلان أو تشتكي لعلان، ويمكن والله الذي لا إله إلا هو، يعني علمت من بعض الناس أو دي رأيتها أن بعضهم بيهددوا يشتكي لزيد، اللي يمكن كان لأنه أمر كان يخصني فعلمت بيه، فطبعا دي كانت يعني فيها من النقص ما فيها، لأن زيد هذا سواء على أو نقص لا يسمن ولا يغني من جوع عند الله عز وجل، مش كده بيه؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يا فاطمة بنت محمد، ما فيش نسب أشرف من ذلك، ولو كان النسب بينفع يبقى ما فيش نسب انفع من هذا النسب. صح؟ ابوها النبي صلى الله عليه وسلم واوثق الصلة الاب. لكن هو يقول لها يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، مش يا فاطمة يعني بنت علي ولا بنت، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم اعملي فاني لا اغني عنك من الله شيئا وانت رسول صلى الله عليه وسلم. نعم وانت الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا زيد او عمرو ممن تستحي من ان تظهر عوراتك عليه، فالله احق ان يستحى منه. ويمكن فقدنا لصلاح بيوتنا بيعود على شخصياتنا في حياتنا. كثير من اوقاتنا بيضيع، وكثير من اوقاتنا بيكون في الشحناء، ويمكن كثير منا بيبقى كاره القعده ببيته، فلاجد في بيتي سكن. والبيت المفروض الذي يحوي المرأة هو السكن في صورة المرأة. فلما يصل الحال الى انه الرجل يبقى دايما طالب الفرار وبعدين يشتكي ويقول والله اصل البيت معكننا، يبقى ده ايه يعني؟ انعكس عليه ما عدم الصلاح في البيت انعكس عليه، وطبعا انعكاسه ده هيخليه طريد دائما، وبالتالي لا يترتب على ذلك تعلم ولا تفهم ولا تربية، وبالتالي حتى ما كان وراءهم من اولاد سيتربون في بغير والدين وان كان الوالدين يحيا وليس ميتان. ليه؟ لان الاب مش موجود ليل ونهار، والام منشغله بمهنه البيت، وقد تكون جاهله لا تستطيع ان تعلم الصغار شيئا. ثم بعد ذلك نشكو من فساد الاحوال، ويمكن تكون انت بتضرب او بتبني في الفساد بيد طوله دون ان تشعر، سواء بطريق مباشر او غير مباشر. انت لا تأمر امرأتك بالمنكر ولا تأتي في بيتك بالخمر وصحيح بتحاول انك انت مش عارف تفتح القرآن، لكن شكليات. التربية لا تقوم الا من حي لحي، ولذلك الكتب لا تربي الا ان ينقلها حي للناس، يترجم معانيها ويستقيم على ما فيها فيرى الناس حالا كتربية. اما كمعلوم محفوظ ممكن الكتب تفيد في المعلومة المحفوظ. فبالتالي تربية الاولاد وتربية النساء في البيوت احنا عجز فيها، فشلنا الا من رحم الله عز وجل، فشلنا فيها فشل ذريع، حتى صار كل منا يبحث عن غيره ليربي له اولاده، ويبحث عن غيرها لتربي، وتبحث عن غيرها لتربي لها اولادها، وكأن دي مش مسؤوليتهم. طبعا هم استشعارهم العجز فبيجبروا العجز ده بالغير، وهم لا يدري ان الغير لن يحسن التربية لانه لا يعرف العورات، لان التربية هي اطلاع على العورات ثم اعانة الاعور على ازالتها وعلى تغييرها، لكن مش ان التربية ان انت تعطي بعض المحفوظات زي الولد. قد تكون امه متبرجة عريضة وابوه شارب للدخان غير مصلي، ومع ذلك يروح حضانة ويحفظوه قل هو الله احد، ويحفظوه متن الطحاوية، ويحفظوه اذكار الصباح والمساء، ويحفظوه اداب الطعام والنوم، لكن هل هذا يعد تربية؟ لكن هو يغني، وهو يتربى على الاوضاع التي يراها من امه وابيه، مش كده ولا ايه؟ فيستحسن هذه الامور ولا يستقبحها. كذلك فنحن عجزنا عن تربية نسائنا، وبالتالي انعكس على تربية أولادنا، ثم شكونا فساد أحوالنا ولا ندري أن ذلك من صنعنا وبصنع أيدينا، ثم شكونا مما جلت أيدينا، ذلك بما قدمت يداك، نعوذ بالله من الخذلان. فالحقيقة أن هذه نصيحة أنصح نفسي وإياكم به، ووالله الذي لا إله إلا هو ما أقولها إلا من باب إقامة الحجة على نفسي أولا، ومن باب حمل نفسي على حسن الصنيع، ومن باب إلزام النفس بما يجب عليها أن نحسن معاشرة نسائنا، وأن لا نرمي بالاتهام عليهن فحسب. أنا كما قلت في بداية الكلام إنهن يعني قد يعني يفعلن ما يعني ما يذهب العقل، فكما في الحديث ما وجدت أذهب لذي لب منكن، يعني بالمعنى الدارج تجنن العاقل. فالمرأة بطبيعتها كامرأة إذا خلت من قيود الإيمان تذهب العقل، يعني تعمل اعمال تجنن، لكن اذا تقيدت بقيد الايمان صارت خير متاع الدنيا. ففي الحديث انما الحياة الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، مش كده؟ فبالتالي مش يعني ما تستمسكش بالاحاديث التي ابرزت العورة، لان الاحاديث التي ابرزت العورات ما جاءت للتفشي وللتشنع ومن باب المعايرة، انما جاءت من باب ايقاف الرجل على حقيقة المرأة حتى يربيها وهو يعلم امكانياتها. كما في الحديث انهن خلقن من ضلع وان اعوج ما في الضلع اعلاه، فان ذهبت لتقيمه كسرته وان تركته استمتعت به على عوجه، او في الارض فلم يزل ايه اعوج. اذا فايه الكلام ده هو لما يأتي من باب التجريح ولا من باب التنقيص في المرأة، انما هو من باب معرفة امكانيات المخلوق، كما قال الله تعالى وخلق الانسان هلوعا، وكما قال تعالى ان الانسان لربه لكنود، وكما قال تعالى وخلق الانسان ضعيفا الى غير هذا، وكما قال تعالى ان الانسان لفي خسر. كل هذا حتى يعلم تكوينك وتعلم امكانياتك، ان انت من حيث التكوين والامكانيات ضعيف وهلوع وكنود الى غير هذا. اما ليه طب انت مطالب بايه؟ بانك ما تركنش لهذه الامكانيات، وادفع هذا بالتقيد بقيد الايمان، وانك انت اذا تخليت عن قيد الايمان ظهر الضعف والكنود والهلوع ولا خيره. اذا حصل كده، واذا تحليت بقيد الايمان حصل ايه؟ حصل الايمان والرضا، وان الانسان الذين امنوا ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا.